الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشرية وأكرم البرية ورضا على آله وصحبه أزكى الناس طوية ونية ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد، فإن المتأمل بعين الادكار في الخافقين والناظر بعين الاعتبار في نقول الوحيين يعاين من حقائق اللطف الإلهي ويبصر من دقائق العطف الرباني ما يتعذر على جنس المكلف نعته وحصره. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في مقام الإجمال للعموم والاضطراد: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأل في الفضل للاستغراق. ولا شك ولا ريب أنه في مقام التأمل والتدبر يتضح وينتضح بأن أول نعمة يرفل فيها جنس المكلف هي نعمة الوجود بعد العدم، وأكمل منة وأتم منحة هي نعمة الهداية بعد الضلال والحرمان. ولذلك الله جل وعلا يقول في مقام الإجمال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. وقال في مقام التفصيل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا شك أن النعم في الجملة الظاهرة والباطنة تفتقر في كمالها وتمامها لنعمة الهداية، وبالأخص نعمة التوحيد. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الواسطة بين الحق والخلق: النعم في الجملة إذا تعرَّت من نعمة الإيمان وتجرَّدت من صبغة التوحيد فإنها تبقى نعمًا ظاهرة. ولذلك الله جل وعلا يقول في مقام الامتنان والتذكير بالإحسان: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال جل وعلا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولما كانت نعمة الهداية بهذه المثابة جعلها الله جل وعلا في كتابه الواجب الأول. قال تبارك وتعالى لسيد البشرية وخير البرية صلوات الله وسلامه عليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والفاء في قوله فاعلم حرف عطف يقرر عند أهل العربية والأصول المبادرة والفورية. وعلى مثل هذا النص عول أهل السنة والجماعة في تقرير الواجب الأول. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم. وفي رواية أفصح وأصرح: فليكن أول ما تدعوهم إليه. في رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذا هو الواجب الأول عند سلف وخلف أهل السنة والجماعة. وأما طوائف الضلال وأحزاب الانحراف من المتكلمة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فقد تباينت النقول عنهم في الواجب الأول، فبعضهم قال الواجب الأول النظر، وبعضهم يقول إرادة النظر، وبعضهم يقول المعرفة، وبعضهم بالغ في الضلال والانحراف فقال أول واجب الشك ليكون للمعرفة أثر بعد ذلك. وهذه أقوال لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة ولا عن صاحب. ولما كان التوحيد كما تقدم بهذه المثابة، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلهج بالتوحيد في الليل والنهار والسر والإعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من طريق عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ابتدأ بسورة بهذه السورة الكافرون لأن فيها البراءة من الشرك وأهله، وثنى في الركعة الثانية بسورة الإخلاص لأنها أخلصت صفات الله تبارك وتعالى. فقول الحق جل وعلا قل هو الله أحد، قال الشراح أحد يعني واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في كماله وجماله وجلاله، واحد في صنعه وابتكاره، واحد في استحقاقه للعبادة. والحكمة في تقديم سورة البراءة في القراءة على سورة الإخلاص التنويه بقاعدة التخلية قبل التحلية. وطعن بعض أهل العلم في هذا الأثر في إسناده، فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قال في كتاب التمييز هذه الرواية من طريق ابن عمر ليست محفوظة، وفي رواية أنه قال وهم، وصرح بعدم الحفظ المروزي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر قيام الليل. لكن جاء عن ابن عباس عند مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذه الرواية أيضا فيها تنويه وتصريح بعناية النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفتتح يومه بالتوحيد. وجاء أيضا عند النسائي وأحمد والترمذي من طريق بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء في الركعة الأولى بسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية بسورة والتين لأن فيها طلب بتزكية النفس، وتزكية النفس لا تتأتى إلا بتقرير التوحيد لجناب الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بالتوحيد ويختتمه بالتوحيد، وبين ذلك يصول ويجول في الطرقات يرفع صوته يقول لقومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله جل وعلا منه أن يقرر العناية بالتوحيد بلسان الحال والمقال. وعلى هذا درج الصحابة ومن بعدهم من التابعين، كانوا رضي الله عنهم لا يتجاوز أحدهم العشر آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل ثم يدعو. ونقل مثل هذا عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الذين يقرؤوننا بأن أحدهم كان لا يتجاوز العشر آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل ثم يدعو. والسلف رضي الله تعالى عنهم درجوا على هذه الطريقة وانتهجوا هذا المنهج حتى أطلت الفتن برأسها بعد مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، لما حاصرته الأحزاب من مصر والعراق وبلاد الشام ما يقرب من 40 يوما، وانتهت الفتنة بقتل هذا الخليفة الزاهد العابد الناسك المجاهد القائم الصائم الزاهد العابد المجاهد رضي الله تعالى عنه. وبعد هذه الفتنة بدأ أهل البدع من الغلاة يرفعون رؤوسهم ويصرحون بمكنونهم. وقد ذكر شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى أن أول الفرق الضالة خروجاً هي فرقة الخوارج، ثم الشيعة الغلاة، ثم القدرية، ثم المعتزلة. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الطوائف الأربع رؤوس الفرق في الضلال والانحراف، وعنها تشعبت وتفرقت وتنوعت وتعددت البدع والمحدثات. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يصولون ويجولون بين تقرير العبادة كما تقدم بلسان الحال والمقال والرد على المخالف. فأول من عامل أهل البدع بالتعزير هو الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه، لما بلغه أن رجلاً يسأل عن المتشابه وفاكهة وأبا، وما الأب؟ وفي يوم من الأيام في وليمة جلس بقربه أو عن يمينه صبيغ بن عسل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الأب؟ قال: أنت الذي يسأل. فأخرج في رواية عراجين من النخل وضربه على رأسه حتى تحدر الدم على جبهته ووجنتيه، ويقول لعمر: يا أمير المؤمنين، لقد عرفت الأب. عقوبات صارمة لأهل البدع وأرباب الأهواء. وقلده في هذه الصرامة ابنه عبد الله كما جاء في مسلم، لما خرج من المسجد اكتنفه رجل عن يمينه وآخر عن شماله، وقال: يا عبد الله، خرج بناحيتنا أقوام يقولون أن الأمر أنف، وهؤلاء هم القدرية. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء. ونقل في كتب السنن عن ابن عباس أنه قال: لئن لقيت أحدهم لأعضن على أذنيه. واشتهر سمرة ابن جندب بالصرامة والشدة على الخوارج حتى أنهم كانوا يطعنون فيه رضي الله عنه. إذن السلف قابلوا هذه الطوائف الضالة والفرق المنحرفة بالصرامة والشدة، ثم تطور تعامل السلف مع هؤلاء فعاملوهم بالمناظرة. وأول مناظرة وقعت لابن عباس مع الخوارج، وقال بعض العلماء أول مناظرة ولم تقع حينما طالب النبي صلى الله عليه وسلم من وفد نجران اليهود المباهلة، فرجعوا إلى الوادي استشيروا بعضهم بعضا، فقال كبيرهم: والله لقد علمتم لئن باهلكم هذا الرجل، في رواية قال لا يبقى منكم أحد في هذا الوادي، وفي رواية ليضطرمن هذا الوادي عليكم نارا. وثاني مناظرة لابن عباس مع الخوارج وهم يقتربون من 30,000، وناظرهم مناظرة تدل على شدة ذكائه ونباهته وقوة علميته واستحضاره لوجه الاستدلال. وذكر السيوطي في الإتقان مناظرة أخرى لابن عباس، يقال أن ابن عباس في الحج فسر سورة المؤمنون حتى قال من حضر: لو حضرت الروم لأسلمت، من عظمة وقوة تفسيره رضي الله عنه. ومر به نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر، وكان من رؤوس الخوارج، فقالوا: ما هذا الغلام الذي يعبث بكلام الله؟ وكاد أن يستتر لقصر قامته وكثرة الحضور. فما كان من نجدة ونافع إلا أن شق الطريق إليه حتى وقف على رأسه وقال: يا هذا أيها الغلام انتهي، لا تعبث بكلام الله. فقال ابن عباس: اسألوا عما شئتم. قالوا: أو تأتي بشاهد من العرب؟ قال: نعم. قالوا: أخبرنا عن قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: جماعات متفرقة، أما سمعتم عن ترى؟ يقول: حتى إذا جاءه القوم يهرعون إليه كانوا حول منبره عزين. وذكر السيوطي ما يقرب من 7 صفحات، قال: هذا الذي استطعت أن أدركه، مما يدل على أن المناظرة كانت أطول من هذا. ثم جرت مناظرة لعمر بن عبد العزيز مع الخوارج، ثم تشعبت الفتن وتفاقم عدد أهل الأهواء سيما المعتزلة والخوارج، وبدأ السلف يعلنون الشنآن والهجران لهم استتماماً لطريقة الصحابة كما فعل عمر وابنه عبد الله. فقد ذكر أن ابن سيرين دخل عليه رجل من أهل الأهواء وقال: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية. فقال له: لتقومن عني أو لأقومن عنك. فقال من حضر: أتريد أن تخرجه من بيته؟ أخرج. فخرج. وأبصر رجل من أهل الأهواء أيوب السختياني في الطريق، قال: يا أيوب سؤال. قال: ولا شطر سؤال. وهذا كله من باب المصارمة لأهل البدع سيما الغلاة. وكان في زمن الإمام أحمد الحارث المحاسبي، وكان الحارث شديد على القدرية حتى أنه ذكر في مقدمة كتابه المكاسب وفي مقدمة كتابه رسالة المسترشدين أنه أمسك والده بجلبابه يهزه يقول: طلق أمي، من شدة صرامته على أهل البدع. ومع ذلك كان الإمام أحمد يحذر من مجالسته لأنه كان يورد الشبه في مجلسه، والإمام أحمد يقول: أخشى إذا وردت الشبهة أن تعلق ولا يعلق الرد في القلوب الأفئدة والأذهان. قيل: يا أبا عبد الله، لعلك تستمع إليه. فأبى، فأصروا فأحضروه وأجلسوا في تنور. وكان الحارث يجمع الناس في بيته ويعظ حتى يبكي ويبكي، فلما تفرق الناس جاء بعض الأصحاب وفتحوا التنور ونظروا إلى الإمام أحمد، وإذا الإمام أحمد يبكي من وعظ الحارث، وكان الإمام أحمد يردد وإذا خلوت بريبة، وهو يبكي ويقول لا تجالسوه من شدة حرص السلف وخوفهم. وهذا فيه تذكير بقول عائشة رضي الله عنها كما ورد في الحديث الأثر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم الذين عناهم الله. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام يكتب بالذهب الخالص في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على قول الله جل وعلا: وخضتم كالذي خاضوا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. قال: الاستمتاع بالخلاق في الشهوات، والخوض بالشبهات، وهو واقع في هذه الأمة. وذكر كلاما طويلا في غاية ونهاية الجمال. الحاصل أن الأمر تطور في زمن الأئمة الأربعة، وبالأخص في زمن مالك والشافعي، حتى أن مالك كان يقول إذا رأى أهل البدع كان يغمض عينيه ويعرض برأسه. وروي عن الشافعي أنه قال: رأيي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأزقة والطرقات. وكان الإمام أحمد يقول: لئن أجاور قردة وخنازير أحب إلي من الذين يقولون أرأيت أرأيت. تفاقمت البدع وتكاثرت الأحزاب، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى تقرير التوحيد بطريقين: الطريق الأول كتابة ما حضر من النقول من الكتاب والسنة وما اشتهر عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين في القرن الأول والثاني والثالث في تقرير عقيدة السلف. والمسلك الثاني مسلك المناظرة والرد بالتأليف. والذي يقرأ في كتب تاريخ العقيدة يجد أن الكتب التي صنفت في تقرير الربوبية والرد على من نازع في الربوبية قلة، والسبب أن البشرية عندها اتفاق على توحيد الربوبية، ولم ينازع أحد في هذا التوحيد إلا النمرودية والفرعونية، ومنازعة هؤلاء كبر وعناد. قد قال الله جل وعلا لهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله لموسى لفرعون عفوا: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن يوجد من ينازع في الربوبية، وهم المجوس الذين يقولون بإلهي النور والظلمة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: وهم مع هذا الضلال يرون أن النور أقدم من الظلمة، يعني لا يجمعون بين إلهين، ولا يقولون بالتثنية اضطرادا في مقام المساواة. قال شيخ الإسلام: وفي عبارات القوم تلويح وتلميح بأن النور والظلمة مسبوقة بموجد، هذا المجوس. وممن نازع في توحيد الربوبية القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعله، هذا المشهور في كتب العقائد أن النزاع في توحيد الربوبية مع هذين الصنفين. وأما النمرودية والفرعونية كما تقدم فالنزاع بيننا وبينهم كبار مكابرة وعناد. ومن أفضل الكتب في توحيد الربوبية في مقام التقرير كتاب التوحيد لابن منده، محقق في مجلدين، تكلم فيه عن الآيات الكونية والشرعية، وسلك فيه مسلك أهل التفسير. وهذا الكتاب عظيم، محقق في مجلدين، من أجمل ما صنف في تقرير توحيد الربوبية، والذي صنفه من الأئمة من المتقدمين. ومن أفضل من تكلم على توحيد الصنع والابتكار الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومن أفضل من تكلم على الإتقان والكمال في فعل الله ابن القيم في كتاب الشفاء العليم. فهذه الكتب الثلاثة من أجمل الكتب ومن أكمل المصنفات في تقرير توحيد الربوبية. ومن أفضل الكتب في الرد على من نازع في توحيد الربوبية شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، في المجلد الثاني من الفتاوى ذكر أدلة من النقل والعقل والفطرة والحس والواقع في إبطال مذهب الفلاسفة اليونان وفلاسفة العرب والقرامطة الباطنية والغلاة من الدروز والإسماعيلية والنصيرية والصوفية الغلاة الذين يقولون بالحلول الكلي. وأيضا ممن ألف كتابا في غاية ونهاية الجمال الدهلوي، له مجلد عظيم اسمه الرد على الدهرية. وممن تكلم عن توحيد العبادة بتفصيل جيد حافظ حكمي. وهذا الكتاب مع شهرته ينقل منه كثير من العلماء في رسائل الماجستير والدكتوراه، وينقلون منه في المحاضرات والمناظرات، وبالأخص المجلد الأول. فهذا الكتاب قرر في المجلد الأول فيه المؤلف توحيد الربوبية بطريقة في غاية ونهاية الإبداع. وأما المجلد الثاني فهو في تقرير توحيد العبادة، ومن أراد أن يفهم توحيد العبادة فليقرأ في معارج القبول لحافظ حكمي المجلد الثاني وشروح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وقد ذكر حافظ من النقول عن الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين إلى الأئمة الأربعة ما يسد الأفق كثرة في تقرير الربوبية وفي تقرير الألوهية. والعناية عند السلف كانت بباب الأسماء والصفات، لأن النزاع فيها أكثر وأشهر. ومن الكتب العظيمة في باب الأسماء والصفات كتاب التوحيد لابن منده، وكتاب الأسماء والصفات لابن منده، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة. فابن منده في كتاب التوحيد في المجلد الأول وأغلب المجلد الثاني عن توحيد الربوبية، وآخر الكتاب عن توحيد الأسماء والصفات. وكتاب الأسماء والصفات أيضاً له خصه بذلك، وأعظم الكتب في باب الأسماء والصفات كتاب الإمام ابن خزيمة، قد ذكر من النصوص والآثار في باب الأسماء والصفات ما يغيب على عن كثير من طلبة العلم. وتتابعت الكتب في ذلك، فألف الإمام الصابوني كتاب عقيدة أهل الحديث، وألف الإمام ابن قدامة اللمعة، وألف الإمام ابن تيمية العقيدة الواسطية، وألف الإمام عبد الغني المقدسي كتاب الاقتصاد. ويوجد في المكاتب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي، ويوجد في المكاتب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. فالأول في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، والثاني في تقرير مذهب الأشاعرة. عبد الغني المقدسي كتابه يعرف بالاقتصاد، وفي بعض الطبعات عقيدة عبد الغني. وهذا الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد من سلالة جعفر الطيار، وقد وفق الله هذا الإمام الذي عاصر الموفق صاحب المغني والضياء صاحب المختارة، وفقه الله للجمع بين ثلاثة علوم. الأول علم الحديث، وقد أثنى عليه الكندي ثناء عطر، وزكاه ابن خلكان في باب الحديث، وأيضا برع في الفقه وبرع في الاعتقاد. ففي الحديث والفقه ألف المتن المشهور الحديثي المرتب على أبواب الفقه عمدة الأحكام. وفي علم الرجال ألف كتاب الكامل في أسماء الرجال. وفي باب الاعتقاد ألف هذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد. عبد الغني ذكر أنه فيه سمرة، وكانت لحيته عظيمة واسع العينين بشوش، يقولون وكان إذا رأى منكرا اشتط غضب، وكان من المنكرين بيده. ويقال أنه بعد صلاة الفجر يشرع في الصلاة إذا زال النهي إلى أذان الظهر، ويقوم أكثر الليل. ويقال أنه ذهب بصره في آخر حياته من كثرة البكاء، وكان يكثر من الوضوء حتى أوشك أن يصاب بالبياض في قدميه. ولما سئل قال إذا أكثرت من الوضوء بردت أعضائي فأورث بذلك نشاطا في العبادة. ولصرامة عبد الغني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان عقيدة السلف وإعلان الشنآن لأعداء الشريعة من أهل الأهواء سجن مرار وتكرار وحكم عليه بالقتل. وكان كثير الرحلة، فأول ما سافر وارتحل بعدما طلب العلم في دمشق ذهب إلى الموصل، وأحبه الناس هناك ووضعوا له درس في الحديث. وكان من الأئمة عند القوم الإمام الزاهد الناسك العابد الأصبهاني المشهور بأبي نعيم، وله كتاب في أسماء الرجال. فصرح الإمام عبد الغني في بعض الدروس بأن الإمام أخطأ فيما يقرب من 200 من الرجال، يعني استدرك عليه فغضب. والحاكم على مذهب الأشاعرة، يقولون فهم الحاكم بقتله وهرب إلى أصبهان، وبقي فيها برهة من الزمن وضعت له فيها بعض الدروس. وصرح في أحد الدروس بأن الإمام النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنيفة ضعيف الرواية، والناس يحبونه ويغلون في محبته، فغضب وسجنه الحاكم وأمر بقتله، فشفع فيه ابن البرنس فأخرج، ثم خرج بعد ذلك إلى مصر، وفي مصر اشتدت وطأته على الأشاعرة حتى أنه إذا لقيهم في الطرقات ينظر إليهم شزر من غضبه وغيرته، فتبرم منه ابن الزكي وكان من كبار الأشاعرة آنذاك، وقال للوالي إنه يذكر الأشاعرة بسوء، فهم الوالي بسجنه فهرب. كانت حياته كلها تنقلات بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وإظهار معتقد السلف وإعلان الشنآن لأعداء الشريعة، حتى أنه يقال أنه تكلم في مسجد فلم يقبل كلامه، فقال: لأن ألتقي في القبائل بحمار أحب إلي من أهل الأهواء، وانصرف. ألف هذا الكتاب وهو من الكتب المختصرة ومن المتون المتواضعة، ويظهر أن الإمام افتتح كتابه بالحمدلة، والمحقق لعله يعني يميل إلى البسملة، لذلك نذكر طرفاً من الفوائد على البسملة في ثوب الوجازة وجلباب الاختصار. البسملة وردت فيها آثار، منها: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية: أقطع. الحديث هذا أخرجه الرهاوي في الأربعين، وأخرجه الخطيب في الفقيه المتفقه، وهو ضعيف من جميع الطرق. وفيه أثر آخر: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، وهذا الحديث بعض العلماء قال ضعيف، وبعضهم قال حسن بالطرق والشواهد. وفيه أثر آخر: كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله، وهو ضعيف. إذن هذه الآثار الثلاثة ضعيفة، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما أرسل إلى هرقل قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، قال في أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث في الصحيح. والبسملة فيها فوائد فقهية وفوائد إعرابية وفوائد عقدية، فمن الفوائد العقدية وهي التي تهمنا في هذا المقام لمناسبة الحال، أن البسملة فيها تقرير توحيد الإلهية والأسماء والصفات تصريحاً، والربوبية تضمنا، وفي البسملة إشارة إلى أن سائر الأسماء تتبع لفظ الجلالة، وهذه الفائدة اشتهر عند الناس أن أول من أشار إليها ابن القيم في بدائع الفوائد، والصحيح أن هذه الفائدة أن سائر الأسماء تتبع لفظ الجلالة أول من أشار إلى ذلك الإمام أبو القاسم المعروف بأبي القاسم السهيلي في كتابه نتائج الفكر، وهذا الكتاب في النحو في 400 صفحة، لكن من نظر في هذا الكتاب نكس رأسه من عظمته. ففيه من الفوائد ومن عزيز العوائد ما لا يخطر ببال. ونقل عنه ابن القيم في البدائع من الفوائد ما يتعذر عده، تارى يحيل وتارى يبهم. نتائج الفكر لأبي القاسم السهيلي. فالبسملة ابتدأت بلفظ الجلالة ثم الرحمن ثم الرحيم، ما يدل على أن الرحمن الرحيم تتبع لفظ الجلالة. وأيضا من الفوائد العقدية في البسملة أن الباء على الصحيح في بسم الله للاستعانة وليست للمصاحبة كما يقول أهل العربية، ولا للتبرك كما يقول الصوفية. وقد احتج بمن قال أن الباء للبسملة أن فيها إبطال لمذهب الجبرية ومذهب القدرية. كيف القدري يقرر أنه يخلق فعله ويطلب الاستعانة من الله؟ هذا لا يتأتى بحال. وكيف الجبري يرى أنه أجبر جرد من المشيئة والإرادة ويطلب الإعانة؟ أيضا هذا تعارض. فإذا الباء في البسملة تنقض مذهب الجبرية ومذهب القدرية. أيضا من الفوائد في البسملة إثبات الأسماء وما حملت من الصفات، وهذا فيه رد على من عطلها ونفاها من الجهمية والمعتزلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحمد لله. اللام في لفظ الجلالة لله استحقاق واختصاص وملك، لأن أل في الحمد استغراق، والحمد جاء في القرآن على ثلاثة أحوال. جاء بحال مطلقة كما في أول سورة الفاتحة وأول سورة الأنعام وأول سورة الكهف وأول سورة فاطر وأول سورة سبأ. وجاء الحمد مقيد بظرف الزمان، وله الحمد في الأولى والآخرة. وجاء الحمد مقيد بظرف المكان، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. فلما كان الحمد بهذه الحال من التعدد والتغاير جمعه الله في أل الاستغراقية. وجاء بعد الاستغراق لفظ الجلالة يحمل معه أل الاختصاصية، لأن الحمد كله لا يوصف به إلا الله جل وعلا، ولا يختص به إلا الله جل وعلا، ولا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله المتفرد بالكمال. الكمال يقول ابن القيم، يقول الإمام القرطبي: الكمال بلوغ الغاية والنهاية في المحاسن والفضائل. بلوغ الغاية، الكمال بلوغ الغاية في المحاسن والفضائل. والكمال كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في المدارج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كمال مطلق، وكمال مقيد، وكمال نسبي. فالكمال المطلق لله تبارك وتعالى، لذلك المؤلف قدم على كلمة الكمال المتفرد، وجاء بعدها بالبقاء. فتقديم لفظ التفرد وتأخير لفظ البقاء دلالة صريحة على أن الكمال في هذا المقام هو الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. والبقاء من خصائص الله تبارك وتعالى، ولذلك الله سبحانه قال في كتابه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. إذن البقاء من خصائص الله، ولذلك نفى الله عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، لأن النوم أخو الموت، وقد نزه الله جل وعلا نفسه عن الموت، وهذا من الدقائق والحقائق في نفي صفة النعاس والنوم عنه جل وعلا. قال المتفرد بالبقاء والعز. العز أيضا من صفات الكمال التي تفرد الله جل وعلا بها، ولذلك الله سبحانه قال في كتابه: العزيز. في العزة استغراق، ولما كانت العزة كلها لله كما صرح الله جل وعلا في سورة فاطر، عاقب الله جل وعلا أشد العقاب من نازعه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير قد أعجبته نفسه عليه جلباب، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وورد في السنن عند أحمد: العز ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما عذبته، وفي رواية: قصمته. ولما أكل رجل بشماله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال في الحديث: فما رفعها إلى فيه. إذن العز من صفات الله جل وعلا الدالة على كماله المطلق. قال: الكبرياء. والكبرياء أيضا يلحق بالعز باعتبار أن كل منهما يدل على الآخر تارة ويتضمنه تارة أخرى. قال: الموصوف بالصفات والأسماء. كلمة الصفة لم ترد في القرآن، كلمة صفة لم ترد في القرآن، إنما وردت في السنة في حديث عائشة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الصحابة في سرية، وكان يقرأ بهم في كل صلاة ويختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروه صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه: لماذا يصنع ذلك؟ المشهور في هذا الحديث من جميع الطرق أنه قال: أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحبك كما أحببتها. في رواية من طريق عائشة أنه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأهل السنة تواتر عنهم في كتب العقائد إطلاق كلمة صفة على الله جل وعلا، ورفض هذا الإطلاق ابن حزم في الفصل، وقال: إضافة كلمة صفة إلى الله بدعة. وفي موضع قال: إلحاد. وضعف رواية عائشة لأجل كلمة صفة. وقد رد عليه وفند مزاعمه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، إذن كلمة صفة لم ترد في القرآن، وإنما جاءت في السنة من طريق عائشة رضي الله عنها. والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية كالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة، وصفات فعل كالكلام والمجيء والإتيان والنزول والفرح والضحك والعلو في رواية النسائي، الارتفاع والصعود في حديث النزول. فهذه صفات فعل واختيار. وقد فرق العلماء بين صفات الذات وصفات الفعل والاختيار، فرقوا بينهما بقيدين. القيد الأول أن صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة ولا يتطرق إليها الانفكاك، وأما صفات الفعل والاختيار فإنها تتعلق بالمشيئة ويتطرق إليها الانفكاك. وبعض العلماء قال الصفات على ثلاثة أنواع: صفات ذات، وصفات فعل، وصفات تجمع بين الذات والفعل من جهة التعلق. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات الذاتية والفعلية بنصوص الكتاب والسنة. ويتعلق بالصفات قواعد أشار إليها بعض العلماء، منهم ابن النجار في مصنف سماه قواعد الأسماء والصفات في 300 صفحة، وأيضا الخزرجي ألف مصنف في ضوابط الأسماء والصفات، وهو كتاب جميل، هذا يعتبر من أوفى المصنفات في قواعد الأسماء والصفات، لأنه أكثر من النقول عن شيخ الإسلام وابن القيم والدارمي وغيرهم من أكابر أهل السنة والجماعة، وذكر من الضوابط ما لا يوجد في غيره من الكتب المؤلفة بهذا الصدد. وممن ألف في قواعد الأسماء والصفات الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه شرح، شرحته كاملة الكواري في قطر، وشرحه عبيد الجابري وغيرهما ممن له عناية بكتب العقائد. وأول قاعدة نذكرها ونختم بها الكلام هذا اليوم قاعدة إثبات الأسماء والصفات بالتوقيف، إثبات الأسماء والصفات بالتوقيف. لا نثبت صفة لله إلا بنص من القرآن أو بنص من السنة الصحيحة الصريحة. وهذا القيد أخرج طرق لا يستقيم ولا يصح أن يثبت بها شيء من الصفات، منها إثبات الأسماء والصفات بطريق اللزوم، ومنها إثبات الأسماء والصفات بطريق الاجتهاد، ومنها إثبات الأسماء والصفات بطريق القياس. وهذه الطرق وقع فيها بعض العلماء ممن ينتسب لأهل السنة، ووقع فيها بعض الغلاة في الإثبات. فممن وقع في إثبات الأسماء والصفات بطريق اللزوم القنوجي، الملك النواب البخاري المعروف بأبي الطيب في كتابه قطف الثمر، في عقيدة أهل الأثر، وفي كتابه الجوائز والصلات في الأسماء والصفات، أثبت صفة المناولة. قال: هذه الصفة تنتزع بطريق اللزوم من حديث المحاجة بين آدم وموسى، فإن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت كليم الله. في رواية: كتب لك التوراة بيده، وفي رواية: خط لك التوراة بيده. استدلوا بهذا الحديث على إثبات صفة الكتابة والخط لله جل وعلا، وبوب عليها الهروي في الأربعين والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين، والقنوجي أيضا في قطف الثمر، وأشار إليها الدارمي، لكن القنوجي قال: الكتابة يلزم منها المناولة. وأيضا أثبت بهذه الطريقة كذلك صفة اللمس، وهذه الصفة انتزعت من حديث المسح عند الترمذي في تفسير سورة الأعراف، وبالأخص تفسير قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ورد في الأثر أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم فاستخرج ذرية كالذر، وفي رواية كالنطف. قال: يلزم من ذلك إثبات صفة اللمس. ووقع في هذا للأسف القاضي المعروف بأبي يعلى في كتاب إبطال التأويلات. الطريقة الثانية إثبات الصفات بطريق الاجتهاد، وهذا وقعت فيه طوائف ضالة، وتردد فيه بعض من ينتسب لأهل السنة. فممن تردد الطوفي، فالطوفي في كتابه الرد على النصارى ألمح من بعيد بجواز إثبات الصفات بالاجتهاد، ونقض هذا القول في كتابه المباحث الإلهية، وأثبت الصفات بطريق الاجتهاد البيانية والجواربية والهشامية. هذه الطوائف الثلاث أثبتت لله صفات بطريق الاجتهاد، وغلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. فقد روي عن أحدهم أنه قال: سألوني عما شئتم أثبته لله، خلى الفرج واللحية. وأحدهم سئل عن ماهية الله فقال: ربي سبيكة بيضاء. وسئل آخر ممن تقدم ذكره: هل تؤمن بذات الله؟ قال: كيف لا أؤمن، وقد رأيته على سواحل الشام في صورة شاب أمرد. هؤلاء غلاة في الإثبات، وإثباتهم بطريق الاجتهاد، نسأل الله العافية والسلام. ومنهم من أثبت الصفات بطريق القياس، والكلام على هذه الطريقة فيه شيء من التفصيل، لعلنا نرجئه في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.